فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل. ليس بالهزي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا تنقضي عجائبه، لا يسبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجب، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ الألباني في شرح في التعليق على شرح الطحاوية في الهامش في تخريج الطحاوية، يقول هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف. هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف، فيه الحارث الأحور وهو لين، ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه، فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الكلام حقا ينطبق على القرآن، سواء ضعف مرفوعا أو صح موقوفا، هذا هو القرآن الذي نريده ونريده حقا. إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم انتصر، يوم صنع من أصحابه آلاف المصاحف طوف بها العالم. إن المصحف لا يحمل شيئا حتى يكون شخصا يمشي على الأرض. نعم إننا نرى من يجمعون أو يوزعون الآلاف بل الملايين من المصاحف، وهذه المصاحف كلها أين هي الآن؟ تراكمت عليها الأتربة في البيوت أو بيعت في السوق السوداء هذه المصاحف التي تطبع. نعم إنني حين أرى هذا المظهر أجتهد كثيرا في أن أو يعني قد يعجبني قول القائلين بحرمة بيع المصحف، أنه لا يجوز للتجار في المصاحف، بل لا يتجر فيها، لا تباع ولا تشترى، ليقوم أهل الخير بطبع المصاحف وتوزيعها مجانا لوقف عملية الاتجار في كتاب الله، وهكذا تنتهي عملية التجارة تماما، فلا يتأكل بالقرآن. إنه يوم اتخذ القرآن حرفة يتأكل من ورائها ويستثمر بها، تبنى هذا الأمر أفسد الناس. اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب، وارزقنا العمل بالقرآن يا رب. القرآن إخوتاه جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة لا تحصى، جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة، فقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. انظر انظر إلى التعبير القرآني، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم إن نزول القرآن رحمة وذكرى وعظمة. نعم إخوتاه إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. سمى الله عز وجل القرآن شفاء، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سماه الله النور بتوقف الهداية عليه، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب كله بركة كله بركة. سبحان من قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم فرحة تفرحها يوم تؤتى القرآن، يوم تؤتاه تفرح. قال تعالى تعليقا على القرآن قل بفضل الله يعني القرآن وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها لا تساوي أن تحوز سورة، بل والله ولا آية ولا كلمة ولا حرف من القرآن يكفيك أنه كلام من؟ كلام الله، كلام الله. لو وقر هذا في صدورنا لعظمنا القرآن. تم الله عز وجل القرآن روح لتوقف حياة القلب عليه، بتوقف الحياة الحقيقية حياة القلب عليه.

بعدين مين يوكلك؟ اخوه افضل منه، مش بيقولوا له كده؟ فلما عرف ان هذا الكلام باطل، انما الحق ان يختار الاخرة على الاولى، فحفظه الله القرآن. وصلت ولا لسه؟ طب تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. اول سبيل لحياة قلبك ان تؤثر الله على ما سواه. مثال لطيف للرجل ضربه أمس، أن مثلنا في هذه الدنيا كمثل رجل قيل له ادخل في هذا القصر، وهذا القصر ستجد فيه من الكنوز والدرر كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فخذ أكبر شنطة عندك حملها ومالكش دعوة، وهتقابلك في الطريق صور على الحيط، مالكش دعوه بالصور، ادخل على الدرر عشان تحمل وترجع، ولك في هذا دقيقتين ونص. لك قد ايه؟ دقيقتين ونص بس. اشمعنى دقيقتين ونص يعني؟ قال لك لان اقصى واحد يعيش او المنتظر مش ده المتوسط، لكن اقصى حاجه نحلم بها انه يعيش الانسان كم سنه؟ لا قول 100. هديك طول الامل، نعوذ بالله من طول الامل، 100 سنه. لما تيجي تعمل نسبه 100 سنه ل50,000 سنه، ان يوما عند ربك كايه؟ ك1,000 سنه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لما تيجي تقيس 100 سنة ل50,000، 100 سنة ل50,000 سنة، يطلع 100 سنة 2.4 دقيقة من أيام الآخرة. فكل اللي هتعيشه في الدنيا ده 2.5 دقيقة. ادخل اغرف من الكنوز. فين الكنوز؟ الكنوز جوه، بس عدي الصور. أول ما دخل صاحبنا كده بص للصور، الله، عمارة 30 دور وتحتيها عربية مرسيدس، ده هو ده النحيم، وجنبيها مصنع، يا العمارة دي والعربية والمصنع وبس. وقعد يتفرج بقى، ده حمام، مش عارف حمامات ايه. يا ابني عدي الصور. خلصوا 2.5 دقيقة ودخلوه القبر، ولا عبه ولا شاه. هو ده اللي حصل، اننا دخلنا الدنيا لنحرز الدرر والجواهر. ايه هي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، لا اله الا الله، نخلة في الجنة، والى اخره من هذه الدرر وجواهر. ولكننا انشغلنا عنها بالصور، تبص للعمارة وتبص للسيارة وتبص للبنت. يا سلام بقى لو اتجوز كمان القمر اللي باصص من البتاع ده، يا خايب، ضيعت في النظر وما استفدت شيئا من رب البشر. نعم، يا هذا، الدنيا دار المحن ودائرة الفتن، ساكنها بلا وطن واللبيب قد فطن. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللبيب قد فطن، دنيا يا ابن الحلال هي كلها ايه؟ دنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعيب الله الناس فيقول بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وابقى. دنيا ايه؟ الرسول قال لك تحت الجزمة حطها، كل امر من امور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. يا هذا، الدنيا دار المحن ودائرة الفتن، ساكنها بلا وطن. يا من تعمر في الدنيا وتبني في الدنيا وتظن انك تسكن في الدنيا، ليست وطن، يعبر ممر وليست مستقر. ساكنها بلا وطن واللبيب قد فطن، اين من مال الى حب المال بالامال وصبا، اصبح بين غبوحه وصبوحه لا يعرف وصبا، تقلب بجهله في روضتي هوى وصبا، أضحى علم شهواته على قباب عزه منتصبا،